حصريا على موقع djkimo.com. كرموز only one. عودة بعد شدة البوسيت وعدة الأسد رجع لمكانه كل صعب عدة اللي فات رميته نجم رجع لسيته ومدام شفتني يبقى خلاص انتو كده انتهيت رامي قلبي مش خايف وحش على التراب واقف عيني مفتح وشايف كل الخاينين سابق زماني جسمي عاش راجل عارفين انا مين شاب زمانه خانه كل خطف مكانه بس خلاص بقى زي الديب ماشي ساني سنانه حالف اني اجرح اللي كره اني افرح وبقول ما هي كده رايحة وجاية صح الدنيا مسرح صح في دنيتي اتبهدل بس صبرت وتحمل وقعت سند نفسي وام زي اخوك يا زميلي شارع سد ورايا اخوات وشعب الجد ما انا البطاط جاري مش نفس جارهم حاربوني بسفرهم شعلة الغيرة والعيد شفت بعيني وقلبي نارهم بس شافوني فائد عرفوا اني جاحد فهموا اني في جيشهم مش هعيش الا قائد ليه بتقولوا انا قاسي قولوا المر كان كاسي لما اتخنت بترجم الكلام وبفهم بتعامل بنفس المعاملة بس مع اللي يفهم اللي مش تمام خسارة في الكلام ده اللي اتعلمته في شدتي وده درس الحكام عيش برجولة في كلامك بلاش تعيش بإجرامك عشان تعدي أيامك فوق يا ابني فياما شفنا منحرفين ودلوقتي بقوا مساجين شر اخره كمين ما تفهمني ياللي عاوج لي بقك نصيحتي ليك هقولك يا ابني السيعة بالادب مش باللي احنا شفناه منك عيش بالجدعنة مش بالمسجنة الراجل اللي بيعمل عمره ما قال انا وانا الوقت ده وقتي وزماني رجعت ليكوا في مكاني وعدي مش هغيب تاني وكده تمام ساعات الحزن منسية وأيام الفرح جاية الدنيا حنيني شوية كفاية آلام حصريا على موقع djkimo.com.